الوجه الثاني يبدأ حالا. لذلك حرص القرآن على تسمية ما نزل على قلب محمد وحيا ليشابه مدلول الوحي بين جميع النبيين تشابه اللفظ الدال عليه، فقال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حاشية أوائل سورة النجم، انتهت الحاشية. وقال: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. حاشية سورة يونس الآية العاشرة، انتهت الحاشية. وقال: وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. حاشية الأعراف الآية السابعة، انتهت الحاشية. ثم أنكر على العقلاء توهمهم أن في الوحي عجبا عجابا، فقال: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. حاشية سورة يونس. وقارن بتفسير المنار 11143، انتهت الحاشية. هل كان للمنطق أن يقضي بأن اشتراك الناس في البشرية يمنع اختصاص الله واحدا منهم بما شاء من العلم والحكمة والإيمان؟ وهل كان للمنطق أن يعد هذا الاختصاص أن يعده أعجوبة حتى تفكه الناس باستغراب ما فيه من نكر، ورأى فيه أهل الكفر ما يشبه عمل السحر؟ إن الوحي الذي لا ينبغي أن يتعجب منه لا بد أن يكون إدراكه سهلا ميسرا خاليا من التعقيد. فما حقيقة هذا الوحي في نظر الدين؟ وما مدى التشابه بين ظاهرته عند محمد وعند سائر النبيين؟ حين سمى الدين هذا الضرب من الإعلام الخفي السريع وحيا، لم يبتعد عن المعنى اللغوي الأصلي لمادة الوحي والإيحاء. فمنه الإلهام الفطري للإنسان كقوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. حاشية القصص الآية السابعة، انتهت الحاشية. وقوله: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. حاشية المائدة الآية 11 بعد 100، انتهت الحاشية. ومنه الإلهام الغريزي للحيوان كالذي في قوله: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. حاشية النحل الآية 68. وقارن بأساس البلاغة 2496، انتهت الحاشية. ومنه الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيماء كما في قوله عن زكريا: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. حاشية سورة مريم الآية 11. والمعروف في تفسيرها أن زكريا أشار إليهم إشارة وحية سريعة ولم يتكلم. ومنه الإيماء بالجوارح، وعليه قول الشاعر: نظرت إليها نظرة فتحيرت دقائق فكري في بديع صفاتها، فأوحى إليها الطرف أني أحبها فأثر ذاك الوحي في وجناتها. حاشية قارن بمفردات الراغب الأصفهاني، انتهت الحاشية. وعبر القرآن بالوحي عن وسواس الشيطان، وتزيينه خواطر الشر للإنسان، فقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. حاشية الأنعام الآية 12 بعد 100، انتهت الحاشية. وقال: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. حاشية الأنعام الآية 21 بعد 100، انتهت الحاشية. مثلما عبر بالوحي أيضا عما يلقيه الله إلى الملائكة من أمره ليفعلوه من فورهم، كقوله: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. حاشية الأنفال الآية 12، انتهت الحاشية. أما تعبيره بالوحي عما يكلف الله الملك حمله إلى النبي من آيات كتبه المنزلة، فهو شديد الصلة بتعبيره بالوحي إلى النبي نفسه، وما بين مدلولي التعبير من اختلاف لا يعد الوظيفة التي يتحملها ملك الوحي بالنقل الأمين، ويتحملها النبي بالوعي والحفظ والتبليغ. من ذلك قوله تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. حاشية النجم الآية 10، انتهت الحاشية. إذ المراد أن الله أوحى إلى عبده جبريل ملك الوحي الأمين ما أوحاه جبريل إلى محمد خاتم النبيين. ومدلول الوحي إذن في هذه الآية كمدلول التنزيل الصريح في الآية الأخرى في قوله: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. حاشية الشعراء من الآية 95 بعد 100 إلى الآية 95 بعد 100، انتهت الحاشية. بعد أن القرآن لدى مراعاته المعنى اللغوي الأصلي لمادة الإيحاء حين سمى وسيلته في الإعلام الخفي السريع وحيا، لم يقصر ظاهرة هذا الاتصال الغيبي الخفي بين الله وأصفيائه على تنزيل الكتب السماوية بوساطة ملك الوحي، بل أشار في آية واحدة إلى صور ثلاث من صور الوحي، إحداها إلقاء المعنى في قلب النبي أو نفثه في روعه، والثانية تكليم النبي من وراء حجاب كما نادى الله موسى من وراء الشجرة وسمع نداءه، والثالثة هي التي متى أطلقت انصرفت إلى ما يفهمه المتدين عادة من لفظة الإيحاء، حين يلقي ملك الوحي المرسل من الله إلى نبي من الأنبياء ما كلف إلقاءه إليه، سواء أنزل عليه في صورة رجل أم في صورته الملكية. فبهذا نطقت الآية الكريمة: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. حاشية الشورى الآية 51، انتهت الحاشية. كانت إذن لهذا الإعلام الخفي السريع المسمى بالوحي صور خاصة تختلف في نظر القرآن عما قد يشبهها من مظاهر الخفاء والسرعة في ألفاظ الإعلام المستعملة قديما وحديثا. ولقد يكون مؤسفا لنا بعد أن استهوتنا الفكرة القرآنية التي تؤكد اتحاد مفهوم الوحي عند الأنبياء جميعا أن نقع في قاموس الكتاب المقدس. حاشية هو القاموس الذي وضعه بالعربية الدكتور جورج بوست، وطبع في المطبعة الأمريكية ببيروت سنة 1894. انتهت الحاشية. على تفسير للوحي يختلف اختلافا جوهريا عن تفسيره الجامع الموحد، إذ الوحي في هذا القاموس هو حلول روح الله في روح الكتاب الملهمين لإطلاعهم على الحقائق الروحية والأخبار الغيبية، من غير أن يفقد هؤلاء الكتاب بالوحي شيئا من شخصياتهم، فلكل منهم نمطه في التأليف وأسلوبه في التعبير. وإنما أسفنا لاختلاف وجهات النظر هاهنا، لأن الوحي بتعريفه القاموسي هذا أضحى أبعد ما يكون عن الصعيد الديني المتصل بالله الآخذ عن الله، وأقرب ما يكون إلى مدلول الكشف الذي عرفت البشرية ألوانا صافية منه لدى الشعراء الملهمين والمتصوفين العارفين، وألوانا عكرة كدرة لدى الكهان والعرافين وأكثرهم من الدجاجلة الكذابين. نرى لزاما علينا خشية أن نقع في اللبس من أثر استعمال الكلمات في غير مواضعها أن نقضي على عن ظاهرة الوحي أن نقصي عن ظاهرة الوحي لفظ الكشف الذي كنا فيه وما يشبهه من ألفاظ الإلهام والحدس الباطني والشعور الداخلي أو اللاشعور التي يتغنى بها شبابنا المثقفون محاكاة للأعاجم والمستعجمين، ويحاولون بها أو ببعضها أن يفسروا بسذاجة عجيبة ظاهرة الوحي عند النبيين وعند محمد خاتم النبيين. ما أيسر أن نثبت مدلول الكشف لكل من يدعيه ثم ننكر عليه مدلول الوحي ولو ظل يدعيه. إنه يخلو من الدلالة النفسية الواضحة المحددة، لأنه غالبا ما يكون ثمرة من ثمار الكد والجهد أو أثرا من آثار الرياضة الروحية أو نتيجة للتفكير الطويل، فلا ينشئ في النفس يقينا كاملا ولا شبه كامل، بل يظل أمرا شخصيا ذاتيا لا يتلقى الحقيقة من مصدر أعلى وأسمى. إن كشف العارفين كإلهام الواصلين وجدان تعرفه النفس معرفة دون اليقين. حاشية: لذلك لا نتفق مع الإمام محمد عبده حين جعل الإلهام وجدانا تستيقنه النفس في رسالة التوحيد صفحة 108 حول إمكان الوحي. انتهت الحاشية. ولا تنساق إليه من غير شعور بمصدره الحقيقي، فيدخل فيه ذوق المتذوقين ووجد المتواجدين، بل تدخل فيه أيضا أسطورة آلهة الشعر عند اليونان وأسطورة شياطين الشعر عند العرب الجاهليين. ولا غروة، فإن الكشف كالإلهام من ألفاظ علم النفس المحدثة التي ما تبرح حتى عند القائلين بها موغلة في الإبهام لاحتلالها حاشية لا شعور. حاشية: الظاهرة القرآنية 161. انتهت الحاشية. وهي حاشية كما يوحي اسمها أبعد ما تكون عن حالات الحس والشعور. فإذا قيل في إنسان إنه من أولي الكشف والإلهام لم يسم به ذلك إلى درجة النبوة والوحي، لأن في كل وحي وعيا. حاشية نفسه 139. انتهت الحاشية. وفي كل نبوة شعورا بمعناها وإدراكا لمغزاها، وإنما يرمى باللاوعي من فقد الوعي، ويوصم باللاشعور من حرم الشعور. وطبيعة الحقائق الدينية والأخبار الغيبية في ظاهرة الوحي تأبى الخضوع لهذه الأساليب اللاشعورية التي تستشف حجاب المجهول بالفراسة الذكية الخفية والحدس الباطني السريع، مثلما تأبى الخضوع لمقاييس الحس الظاهرة التي تخترق حرمات المجهول بالأدلة المنطقية والاستنباط المتروي البطيء. حاشية قارن بالنبأ العظيم 34، انتهت الحاشية. وإنما تخضع لتصور حوار علوي بين ذاتين، ذات متكلمة آمرة معطية وذات مخاطبة مأمورة متلقية. وعلى هذا النمط رسم النبي الكريم فيما صح من حديثه طريقة نزول الوحي على قلبه، فقال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني. حاشية: يفصم ينكشف وينجلي، انتهت الحاشية. وقد وعيت ما قال: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. حاشية: صحيح البخاري بدء الوحي 1-6، والحديث من رواية الحارث ابن هشام، انتهت الحاشية. فكشف النقاب صراحة عن صورتين من الوحي، احداهما عن طريق القاء القول الثقيل على قلبه ولديه يسمع صوتا متعاقبا متداركا كصوت الجرس المصلصل المجلجل. حاشية: انظر في هذا رأي الخطابي الذي ذكره السيوطي في الاتقان الجزء الاول صفحة 71، انتهت الحاشية. والثانية عن طريق تمثل جبريل له بصورة انسان يشاكله في المظهر ولا ينافره ويطمئنه بالقول ولا يرعبه، وما من شك في ان الصورة الاولى اشد وطئا واثقل قولا، كما قال الله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. حاشية: المزمل الآية الرابعة، انتهت الحاشية. حتى كان يصحب الوحي فيها رشح الجبين عرقا، كما قالت السيدة عائشة أم المؤمنين: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. حاشية: صحيح البخاري الجزء الأول صفحة 71. بل كانت وطأة الوحي في هذه الصورة تبلغ أحيانا من الشدة والثقل حدا يجعل راحلته تبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها. ولقد جاءه مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فثقلت عليه حتى كادت تردها. حاشية: زاد المعاد لابن القيم الجزء الأول صفحة 25، انتهت الحاشية. أما الصورة الثانية فهي أخف وطئا وألطف وقعا، فلا أصوات تجلجل ولا جبين يرشح، بل تشابه شكلي بين الملقي والمتلقي. ييسر الأمر في الوقت نفسه على ناقل الوحي الأمين وعلى النبي المصطفى الكريم. وفي كلتا الصورتين يحرص النبي صلوات الله عليه على وعي ما أوحي إليه، إذ قال في الأولى: فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وفي الثانية: فيكلمني فأعي ما يقول. فأثبت لنفسه الوعي الكامل لحالته قبل الوحي، وحالته بعد الوحي، وحالته أثناء الوحي، سواء أخفت أم اشتدت وطأة النازل القرآني عليه. وبهذا الوعي الكامل لم يخلط عليه السلام مرة واحدة طيلة العصر القرآني الذي يضم كل مراحل التنزيل بين شخصيته الإنسانية المأمورة المتلقية وشخصية الوحي الآمرة المتعالية. فهو واع أنه إنسان ضعيف بين يدي الله، يخشى أن يحول الله بينه وبين قلبه، ويبتهل إلى ربه في دعائه المأثور: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. بل كان أول عهده بنزول الوحي مخافة ضياع بعض الآيات من صدره، يعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليه وحيه، ويحرك به لسانه وشفتيه ليستذكره ولا ينساه، ويحرص على متابعة جبريل في كل حرف يدارسه إياه. حاشية قارن بصحيح البخاري الجزء السادس صفحة 163، كتاب التفسير، وجزء التاسع 153 كتاب التوحيد، انتهت الحاشية. حتى يسر الله عليه حفظه بتفريقه وتنجيمه. حاشية النبأ العظيم من صفحة 25 إلى 26، انتهت الحاشية. وأمره بالاطمئنان إلى وعده فقال: ولا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. حاشية القيامة من الآية 16 إلى الآية 19، انتهت الحاشية. ونهاه عن هذه العجلة التي لا مسوغ لها فقال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. حاشية سورة طه الآية 14 بعد 100. ومن يتلو الآيات القرآنية التي تصور رسول الله إنسانا ضعيفا بين يدي الله، يستمد منه العون ويستهديه ويستغفره، ويصدع بما يأمره به، وأحيانا يتلقى العتاب الشديد، يجد في أعماق قلبه من الفيض الوجداني ما يحمله على الاقتناع بالفرق الذي لا يتناهى بين صفة الخالق وصفة المخلوق، وبين ذات الخالق وذات المخلوق، وبين أسلوب الخالق وأسلوب المخلوق. إن سورة محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن هي سورة العبد المطيع الذي يخاف عذاب ربه إن عصاه، فيلتزم حدوده ويرجو رحمته، ويعترف بعجزه المطلق عن تبديل حرف من كتاب الله. وإذا تتلى عليه آياتنا بينات قال: الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. حاشية يونس من الآية 15 إلى 16، انتهت الحاشية. وفي معنى هذه الآيات المفرقة بين صفة الخالق وصفة المخلوق ما يتكرر في القرآن كثيرا من التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر مثل سائر البشر، ليس عليه إلا البلاغ، ولا يملك خزائن الله، ولا يعلم الغيب، ولا يزعم لنفسه صفة ملكية تغير صفة الإنسان وخلقه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. حاشية الكهف الآية 10 بعد 100، انتهت الحاشية. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. حاشية الأعراف الآية 18 بعد 100. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. حاشية الأنعام الآية 50، انتهت الحاشية. ولتصدير الآيات السابقة بعبارة قل مغزى لطيف يفهمه العربي بالسليقة، وهو توجيه الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وتعليمه ما ينبغي أن يقول، فهو لا ينطق عن هواه بل يتبع ما يوحى إليه. ولذلك تكررت عبارة قل أكثر من 300 مرة في القرآن ليكون القارئ على ذكر من أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا دخل له في الوحي، فلا يصوغه بلفظه ولا يلقيه بكلامه، وإنما يلقي إليه الخطاب إلقاء، فهو مخاطب لا متكلم، حاكم ما يسمعه، لا معبر عن شيء يجول في نفسه. ويزداد الفرق وضوحا بين صفة الله المتكلم منزل الوحي وبين صفة رسوله المخاطب متلقي الوحي في الآيات التي يعتب الله فيها على نبيه عتابا خفيفا أو شديدا، أو يعلمه فيها، أو يعلمه فيها بعفوه عنه وغفرانه ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فمن العتاب الخفيف الذي يشوبه عفو الله عن رسوله خطابه له في شأن من أذن لهم بالقعود عن القتال في غزوة تبوك: عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. حاشية التوبة، الآية 43. ومن المعلوم أن العفو لا يكون إلا عن ذنب، كما أن المغفرة لا تكون إلا بعد ذنب، وقد صرحت الآية بهذا في سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. حاشية سورة الفتح من الآية الأولى إلى الآية الثانية، انتهت الحاشية. فمن العجب بعد هذا القول القرآني الصريح أن يحاول بعض المفسرين كالرازي أن يثبتوا أن لفظ العفو لا يوحى بالذنب، وأن الذي عاتب الله به نبيه إنما كان ارتكابه خلاف الأولى، وهو كما يقول السيد رشيد رضا: جمود مع الاصطلاحات المحدثة والعرف الخاص في معنى الذنب وهو المعصية، وما كان ينبغي لهم أن يهربوا من إثبات ما أثبته الله تعالى في كتابه تمسكا باصطلاحاتهم وعرفهم المخالف له ولمدلول اللغة أيضا. حاشية تفسير المنار، الجزء العاشر، صفحة 465، انتهت الحاشية. وأما العتاب الشديد فقد نطقت به آيات الفداء في سورة الأنفال، ووجهته عنيفا صادعا منذرا متوعدا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجمهور صحابته الذين أشاروا عليه بأخذ الفداء من أسرى بدر، مؤثرين عرض الحياة الفاني على نصرة الدين في أول معركة في الإسلام لم يثخنوا قبلها في الأرض ولم يعظم بعد شأنهم فيها. ولذلك صيغ العتاب صياغة عامة تشعر بتقرير مبدأ في صفات الأنبياء والرسل، فلم يوجه الله خطابه إلى رسوله رأسا، بل استهل الآية بكون من في تلته عبارة تستعظم هذا الفداء يصدر عن نبي من الأنبياء: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. حاشية الأنفال، الآية 68. وانظر في هذا على سبيل المثال تفسير سورة الأنفال لمصطفى زيد، صفحة 155 إلى 159، وتفسير المنار، الجزء العاشر، من صفحة 83 إلى صفحة 100، انتهت الحاشية. ويقرب من هذا العتاب الذي لم يوجهه الله على شدته رأسا إلى نبيه، وإنما افتتحه بضمير الغيبة يحكي به المشهد ويصور به الواقع، ما أدب الله به محمدا في قصة الأعمى عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه عندما جاءه وهو يدعو أكابر رجال قريش إلى الإسلام، وقد لاح له بارقة رجاء في إيمانهم يتحدثون معه، فإنه صلى الله عليه وسلم علم أن إقباله عليهم ينفرهم ويقطع عليه طريق دعوتهم، وكان يرجو بإيمانهم انتشار الإسلام في جميع العرب، فتولى عنه وتلهى بهذه الفكرة، ولم يكن يعلم قبل إعلام الله تعالى أن سنته في البشر أن يكون أول من يتبع الأنبياء والمصلحين فقراء الأمم وأوساطها دون أكابر مجرميها المترفين ورؤسائها. حاشية تفسير المنار الجزء العاشر صفحة 473 إلى 474. وانظر رأي الدكتور محمد عبد الله دراز في جميع هذه التقريعات المؤلمة السابقة في كتابه النبأ العظيم من صفحة 17 إلى صفحة 19، انتهت الحاشية. ففي هذا أنزل الله هذه الآيات من سورة الأعمى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة. حاشية: سورة الأعمى من الآية الأولى إلى الآية 11، انتهت الحاشية. وأشد من هذا كله ما يوجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من الإنذار والتهديد في مثل قوله تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. حاشية الإسراء الآيتان 74 و75، انتهت الحاشية. وهذا الإنذار يبلغ القمة فيستصغر بعده كل تهديد وكل وعيد، حين يقول الله: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. حاشية الوتين نياط القلب، وهو حبل الوريد، إذا قطع مات صاحبه، انتهت الحاشية. فما منكم من أحد عنه حاجزين. حاشية الحاقة من الآية 44 إلى الآية 47، انتهت الحاشية. وفي تفسير هذه الآيات يقول الزمخشري: والمعنى: ولو ادعى علينا شيئا لم نقله لقتلناه صبرا، كما يفعل الملوك لمن يتكذب عليهم معالجة بالسخط والانتقام، فصور قتل الصبر بصورته ليكون أهول، وهو أن يؤخذ بيده وتضرب عنقه. حاشية الكشاف الجزء الرابع صفحة 137، انتهت الحاشية. من خلال هذه الآيات المتوعدة المنذرة وتلك العاتبة المؤدبة، يبدو لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلوقا ضعيفا بين يدي ربه ذي القدرة القاهرة والقوة الكبرى والإرادة التي لا معقب لها، ويبدو لنا أيضا كامل الوعي للفرق بين ذاته المأمورة وذات الله الآمرة، وبوعيه الكامل هذا كان عليه السلام يفرق بوضوح بين الوحي الذي ينزل عليه وبين أحاديثه الخاصة التي كان يعبر عنها بإلهام من الله، فما يجول في نفسه من خواطر وأفكار كان ذا صفة إنسانية محضة لا يمكن أن تختلط بالكلام الرباني. لذلك نهى عليه السلام أول العهد بنزول الوحي عن تدوين شيء سوى القرآن. حاشية في صحيح مسلم الجزء الثامن صفحة 229 عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقارن بكتابنا علوم الحديث ومصطلحه صفحة 8. انتهت الحاشية. لكي يحفظ للقرآن صفته الربانية ويحول دون اختلاطه بشيء ليست له هذه الصفة القدسية، بينما كان عند نزول الوحي ولو آية أو بعض آية يدعو أحد الكتبة فورا ليدون ما نزل من القرآن. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 232. انتهت الحاشية. ولعل هذا كله لا يبدو في نظر بعض الباحثين شيئا مذكورا تلقاء ما عرفناه من النهي الصريح عن محاولة النبي تدريب ذاكرته، وأمام ذلك التجاهل القاهر لاختياره وإرادته، إذ لا يسعنا إزاء هذه الحقائق إلا أن نعترف باستقلال ظاهرة الوحي عن ذات النبي استقلالا مطلقا، وتفردها عن العوامل النفسية تفردا كاملا. فالنبي لا يملك حتى حق استخدام ذاكرته في حفظ القرآن، بل الله يتكفل بتحفيظه إياه. وقانون التذكر نفسه بطل الآن سحره وعفى أثره تجاه إرادة الله. حاشية قارن بالظاهرة القرآنية 276. انتهت الحاشية. فكيف لا يعي النبي بعد هذا كله الفرق العظيم بين ذاته المأمورة وذات الله الآمرة، وهو يرى بنفسه أنه لا يملك من أمر نفسه شيئا، ومع أن في أقوال النبي أحاديث توقيفية تلقى من الوحي مضمونها جرد الكتبة بأمره كتاب الله منها، مهما تبدو شديدة الصلة بالآيات التي تفسرها، لأن النبي صاغها بأسلوبه وبينها بلفظه، وما كان لأسلوبه ولا لأسلوب أحد أن يختلط بأسلوب القرآن المعجز المبين. حتى الأحاديث القدسية رغم اعتراف العلماء بأن معناها لله، أو بأنه كما يقول أكثرهم منزل من عند الله، محيت وفصلت عن القرآن، كما لوحظ من حرص النبي على عدم خلطها بكتاب الله بما كان يستهل به مطالعها من عبارات نبوية يشعر بها سامعيه أنه يصوغ بأسلوبه البشري معنى أنزله الله، وشتان بين أسلوب محمد ولو كان أفصح البشر وأسلوب منزل القرآن صاحب القوى والقدر. فكان لزاما على العلماء أن يبالغوا في الحيطة والحذر، ويوجبوا على كل مستشهد بحديث قدسي أن يستهل العبارة بقوله مثلا: قال رسول الله فيما يرويه عن ربه، أو قال الله تعالى فيما رواه عنه رسوله، أو قال تعالى في الحديث القدسي بهذا التقييد والتحديد. ولسنا الآن بسبيل الحديث عن إعجاز القرآن، فقد عقدنا له فصلا في أواخر هذا الكتاب، وإنما يعنينا التنبيه على وعي النبي نفسه الفرق الذي لا يتناهى بين حديثه وكلام الله. ولئن كانت هذه التفرقة ملحوظة حتى في الأحاديث التوقيفية والقدسية لا يكونن إدراكها في آراء الرسول الدنيوية أولى وأجدر وأوضح وأيسر. ولن نذهب في المقارنة بعيدا، فإن حادثة تأبير النخل أو تلقيحه قريب منا، مشهورة لدينا. مر عليه السلام بقوم على رؤوس النخل فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا: يلقحون، يجعلون الذكر في الأنثى فتلقح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن يغني ذلك شيئا. فلما أخبروا بقول الرسول تركوا تلقيح النخل، فقال النبي: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل. ويلاحظ أن النووي سلك هذا الحديث في صحيح مسلم في باب وجوب امتثال ما قاله عليه السلام شرعا دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الرأي. حاشية: انظر صحيح مسلم بشرح النووي الجزء 13 صفحة 116. انتهت الحاشية. انتهى الشريط الأول، البقية على الشريط الثاني.